السلام عليك سلام الله يا خير زائر تسر بممشاه إليها الأماكن نبي زكي مشرق الوجه باسم حبيب بأرواح المحبين ساكن إذا جف نبع أو تلاشت معالم فحبك يا عطر المحبين ماكن ويجمل تاريخ وتزكو ضمائر وتطرب ألباب وتروى محاسن عبيرك في الأرواح يسري وتنتشي سرورا إلى الذكر الزكي المدائن تهيب بك الأوطان تهفو لك الربا وتهتف في شوق إليك المآذن عليك السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إخوتي في الله مع أماكن نبوية، أماكن نروي فيها الحدث النبوي حيث حدث ونتتبع الوقائع حيث وقعت. نحن الآن في أجمة الشيخين أو البدائع أو الدرع، كل هذه مسميات لهذا المكان الذي كان يومها مكاناً فسيحاً رحباً شمالي المدينة. أتخيل المكان هذا وأتخيل حبيبي وسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نازل عند هذا المسجد الذي يسمى مسجد الدرع ويسمى مسجد الشيخين، نازل عصر يوم الجمعة ومعه الجيش الذي سيسير به إلى أحد. أما لماذا نزل وماذا فعل هنا ولماذا اختار هذا المكان، فهذا ما سنعرفه، لكن بعد أن نبدأ الحكاية من أولها. فدعونا نرحل بقلوبنا وعواطفنا ومشاعرنا هناك في المسجد النبوي. تخيل هذا المسجد البسيط في بنائه، تحفه جدران الطين وتظله سقف العريش وتحمله عمد من جذوع النخل. هذا المبنى البسيط يعقد فيه مجلس استشارة، وبدأت المشاورات في المسجد النبوي. وكان رأي النبي صلى الله عليه وسلم الذي أشار به على أصحابه مشورة، أرى أن نبقى في المدينة، وهم إذا بقوا في معسكرهم شمالي المدينة إن أقاموا أقاموا بشر مكان، وإن دخلوا علينا المدينة قاتلناهم فيها. وكانت هذه فكرة نبوية راشدة وبارعة، لأن الجيش 3000، فإن دخلوا المدينة وقريش ليسوا أهل ريف وليسوا أهل نخل وليسوا أهل زراعة، قريش تعودوا هم يعيشون في الفجاج في الشعاب بين الجبال في الأودية، لم يتعودوا أن يعيشوا في الريف. فإذا دخلوا المدينة فإن المدينة بأزقتها ونخيلها وحرارها ستمتص الكثافة البشرية وتشتتها، وإذا الجيش اللي جالس يخطط وينفذ إذا هو يتفرق ويتشتت ويضيع بين السكك وبين المزارع التي لا يحسنون التصرف فيها، وأهل المدينة اللي يعرفون سككهم ومزارعهم سيصبحون كلهم جيش، الرجال والنساء والصبيان الصغير والكبير سيصبحون كلهم جيش، وسيصبح هذا الجيش التائه في سكك المدينة ومزارع المدينة في متاهة في ضياع، وبذلك يتحقق الانتصار عليهم. رب النبي أصحابه على الاستقلالية، على إعطاء الرأي، على إعلان المشورة. هذه التربية النبوية على الوضوح وعلى الجلاء في بيان الرأي جرأت هؤلاء على أن يعلنوا رأيهم ويقولوا يا رسول الله بل نخرج إليهم، بل نناجزهم، لا يدخلون علينا فيها. تحركت أشواقهم للجهاد، للقتال، كأن أشواقهم للقتال ما تستوعبها الشوارع وما يستوعبها قتال المدن، كأن أشواقهم للقتال تريد الفضاء الذي يسمح بإظهار البطولات، يسمح بالكر والفر، يسمح بالاستبسال، بنثر الدماء على الأرض. أتخيل أنا المسجد، أتخيل الرسول وهو منتصب فيه يستعرض الآراء، أتخيل الضجيج للشباب، أتخيل أنس بن النضر يقول يا رسول الله بل نخرج إليهم، أتخيل هؤلاء الفتية وكل واحد منهم يقف في مكانه يا رسول الله بل نقاتلهم، ويستوعب النبي الكريم هذه الآراء ويحتويها. المشورة تجعل الجميع شركاء في القرار، تشعر الجميع بعد ذلك بتحمل المسؤولية، ولذلك لا نجد في القرارات النبوية تلاوم بعدها. ما في واحد أحد بعد ما ينتهي أمر يقول بس أنا كنت قلت كذا، قد تم التشاور وقد أخذ الرأي من الجميع. ولذلك يقول أبو هريرة رضي الله عنه ويصف حالات الشورى النبوية: ما رأيت أحداً أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبيرك في الأرواح يسري وتنتشي سروراً إلى الذكر الزكي، المدائن تهيب بك الأوطان، تهفو لك الربا وتهتف في شوق إليك المآذن. تمت الشورى في المسجد النبوي وغلب رأي الأكثرية، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى الجمعة يدخل بيته وقد اتخذ قراره اللي هو قرار الأكثرية. دخل بأبيه وأمي البيت فلبس لامته، لبس درع الحرب وخوذة الحرب وحمل سلاحه، والصحابة في المسجد ينتظرون لا يدرون ماذا سيقرر النبي صلى الله عليه وسلم. جلس بعضهم يقول كأننا أكرهناه، نحن أعلننا رأينا الذي ليس هو رأيه، وأنه قد تحول إلى رأينا وترك رأيه. بدأوا يشعرون بالتلاوم فيما بينهم، ليتنا تركنا الرسول صلى الله عليه وسلم وما رأى. وبينما هم يتشاورون ويتداولون فيما بينهم ورأوا أن يعرضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجعوا إلى رأيه، إذا بستر حجرته يكشف، وإذا بالنبي يخرج إليهم دارعاً، يخرج إليهم عليه السلاح. فقالوا يا رسول الله كأننا استكرهناك على الخروج، يعني حاشاهم أن يفعلوا أمراً يكرهه، يعني كأننا عدلنا عن رأيك الذي عرضت إلى رأي ليس هو رأيك. يا رسول الله إن شئت أن نبقى كما رأيت بقينا. فقال نبيك صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لنبي لبس لامته أن يضعها حتى يفصل الله بينه وبين عدوه، حتى يقضي الله بينه وبين عدوه. انتهى الأمر، إذا اتخذ القرار انتهى التردد، فإذا عزمت فتوكل على الله. انتهت مرحلة وشاورهم في الأمر، والآن جاءت مرحلة فإذا عزمت فتوكل على الله. وتحرك الجيش، تحرك الجيش النبوي من المدينة النبوية، تجاوز الجيش النبوي ثنية الوداع وهي المنفذ تجاه الشمال للمدينة، ثم سار الجيش النبوي من هذا الطريق، أقبل من هذا الطريق حتى إذا مر بمكان يسمى الشوط، وهو الذي نراه في مكان المعهد العلمي تقريبا. هذا المكان قبل هذا المكان، ليس بعيدا عن المسجد النبوي كثيرا، لكن خارج المدينة في منخفض من الأرض، يقال إذا نزل فيه الراكب على بعيره اختفى، مكان هابط. هذا المكان المنخفض كان فرصة للنفوس الموبوءة أن تكيد كيدها، وهكذا كانت نفس عبد الله بن أبي بن سلول. في هذا المكان أتم أمراً يبدو أنه تشوير فيه قبل ذلك، وهو أنه في هذا المكان والجيش الآن مندفع في الطريق، قوامه 1000 مقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، متوجه بغاية الحماس بغاية القوة، وإذا بعبد الله بن أبي في هذا المكان في الشوط، إذا به ينادي بالمنافقين الذين حوله ومن يمضي عليهم كلامه ويقول: أشير عليه ألا نخرج من المدينة، فيدع رأيي ويتبع رأي الصبية والغلمان، أرى ألا نخرج ونعود، عودوا ودعوهم يذهبون. وإذا ب300 من المنافقين وأصحاب العزائم الواهنة يجتمعون مع عبد الله بن أبي بن سلول ويعودون راجعين إلى المدينة. تخيل الربكة اللي تحدث، وتخيل حالة الارتباك في الجيش، ثلث الجيش الآن يرجع. وقام أصحاب الحماس والعزيمة تجاههم يلومونهم، منهم عبد الله بن حرام رضي الله عنه المليء بأشواق الجهاد، أقبل إليهم: كيف تتركون رسول الله؟ كيف تذهبون وتدعوننا؟ تتركون رسول الله يقاتل العدو؟ بدأ يلومهم، فقالوا: لو نعلم قتال لاتبعناكم، أصلا ما في قتال. الحقيقة أن عبد الله بن أبي بن سلول اختار هذا المكان بعناية وخبث. هو لم يعلن رأيه في المدينة، عندما تحرك الجيش في المدينة لم يقل أنا لن أخرج، لا، هو كان يريد أن يعلن رأيه في المكان الأنكى، في المكان الأكثر ضرراً، وهو بعد ما يتحرك الجيش. لأنه إذا تحرك الجيش واندفع ومضى وتحرك الحماس فيهم ثم حصل الانسحاب، أثر في معنويات الجيش وأحدث ارتباك، بعكس ما لو جلس من الأصل. ولذلك كان من الكبائر العظيمة من 7 الموبقات التولي يوم الزحف. عقوبة التولي يوم الزحف أعظم بكثير من عقوبة الجلوس وعدم الخروج للجهاد، لأن الذي يتولى عند الزحف يفت في عزائم الجيش، يكون سبب من أسباب الهزيمة. وهذا هو الذي اختاره عبد الله بن أبي، التولي أثناء الزحف حتى يحدث الوهن. تجاوز المسلمون مع رسولهم صلى الله عليه وسلم هذه الخلخلة، ومضى الجيش الذي كان 1000 فصار 700. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المكان قبل صلاة العصر، وعسكر في مكان هذا المسجد الذي يسمى مسجد الدرع. أتخيل الجيش 700 يحيطون بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه المنطقة. يا ترى ما الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم عندما عسكر بالجيش في هذا المكان وهو يهيئ الجيش لملاقاة العدو صبيحة غد؟ كيف مرت تلك الليلة؟ ما الذي جرى فيها؟ ما هي أحداثها؟ كيف حضر النبي صلى الله عليه وسلم النفوس؟ كيف حضر الخطة؟ كيف حدد مكان المسير؟ فدعونا نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وجيشه المؤمن المبارك متوجهاً إلى أحد، نسير حيث سار، نطأ حيث وطأ، نتتبع الأماكن، ففي كل مكان حصلت قصة، ولكل قصة دلالات وعبر. عليك السلام، عليك سلام الله يا خير زائر، تسر بممشاه إليها الأماكن. نبي زكي مشرق الوجه باسم، حبيب بأرواح المحبين ساكن. تهيب بك الأوطان تهفو لك الربا، وتهتف في شوق إليك المآذن. عليك السلام.